يا دنيا تولع وتقعدي وتقومي وتتعبي لو قايمة المحترفين والقول على الأصول والغنامي والغنايمة وسلام صعيدي مرصوص مخصوص وسمعني يا ريس نور بتنور فريقنا مش بيحور غطرك ومدو مزيكا راسنا وكله مزور قالتنا اسم مسمع صحبة وإخوات ولاد عم سعيدة ومجدع على وجه الدين من سوري بيت أبي غنيمة وغنيمة الناس اللي مني تخاف على سامي أنا جاي وناوي أرص ليك وحكاوي اسمع كل إنسان حي لو كنت جاوي وتغلم ده اللي تغلم ما تتغلم وكان مغلم بس شافوا اتكلم الدنيا للعالم والفهم انجه على قدام واللي ما يفهمش ما يعيش الدنيا ويروح ينام كله بيجرح في كله محدش بقى اللي فاضله خد نصيحه بس اعمل بيها الدنيا مدرسه للعالم عاش راجل هتموت راجل وما تصاحبش الا الراجل والحرمه ما تجيش عليها لو جيت عليها ما تبقاش راجل وانصاحب قبلك وما تطلعش راجل اقعد عنه وبين له ان مالوش في القلب خاطر وسلام سعيدي باسم الرجوله في وليدي بتخاف يبقى ما ينفعش يا عم تكون سعيدي القلب زي الحديد واللي رب راجل شديد على جد وسيدي وعنده ابويا راجل سعيدي لو نتكلم عليهم يبدا بالخير الكلام ومغالي الرجوله بيطول فيها الكلام الصعيد الناس التمام غلت الغنيم وللكبار التعظيم سلام شاه بندر يا اهل البندر جن وحضر له العفريت اسمع حد وتم الاساطير عن انس وعن عفريت الانس كان مسالم كان عادل ما كانش ظالم وكان دايما يساعد الغلبان والغلبانين ولا الفارس ضعف الفارس وطلع فارس مليان كورس خاف الشاه بندر فكر يفكر بعد ما زنجر فكر من الزنجر واتحرر وقلل جن سنة فكر بعد ما فكر طلب السكر لكل فم مر متمرر يعني الشاه بندر بيفكر يدي لغيره على قد ما يقدر لما طلب الجن بيطلب للناس والنفس ما فكر ولما جه معاد الطلب التالي الطلب لغيره كرر يدي لكل فقير غلبان ما يكفيه طول الزمان وقلل جن أمر بنفس تاني ولازم تنفذ ادخل فانوسك اوعى تخرج وتبخر من هذا المكان خلصت حدود الشاه بندر دل على فعل الخير بيقدر لما كان معاه الخير وزع على الغني والفقير علشان بيفكر في الخير احنا اللي نادي حكينا عنه لما نقول الرجوله هنقول عيلة الغنيمة دول معروفين بالخير والوجايب وتغنيلي قد عمال يتقلب من الكبارات ادم الغنيمة السعيدي دايما رئيس عشان متربي كويس مستشار محامي ودكتور طيار وضابط ومهندس اهل الكرم ناس رجالة في التجارة هم عدالة دول اللي بانوا مصر يا ابوي للنار السقالة يا بوي يا بوي عليك يا ناصر يا غندي عايزك تقول وتسمع السعيدة والغنايمة وقول يا فنان مش مصدق ياللي كنت في يوم حبيبي تيجي يوم تسبح لغيري في الوداع شفتك نصيبي كان نصيب مكتوب علي والله فنان يا ناصر وقول يا قلبي يا مسكين بقى تشوفني قدام القلب ما تعرفنيش وراجع تاني حريف وانا مصاب.